أعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ، ولقاء اليوم عنوانه وقفات. الوقفات مختلفة متفرقة، ونبدأ بالوقفة الأولى وهي مع قول الله عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. الله تبارك اسمه وجل ثناؤه خالق كل شيء، ولهذا قال عن ذاته العلية خالق كل شيء فاعبدوه. ومما تمجد الله به تبارك اسمه وجل ثناؤه أنه خالق كل مخلوق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أحيانا يأتي التمجيد القرآني مفصلا كما في هذه الآية، قال الله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فالق الإصباح أي شق عمود الصبح من ظلمة الليل، والصبح معروف، والله عز وجل هو الذي شق نوره. وقد جاء ذكر الصبح في القرآن كثيرا، قال الله والصبح إذا تنفس، ولما ذكر الله لوطا وقومه قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، إلى غير ذلك من الآيات. وقد جاءت كلمة أصبح في القرآن في كلام العرب كثيرا، يقول المجنون فأصبحت من ليل الغداة كناظر مع الصبح في أعقاب نجم مغربي. وقال في بيت آخر شبيه بهذا قال فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. ولعل بيته الثاني مأخوذ أو أخذه من قول الله عز وجل لما ذكر أولئك الذين يدعون غيره تبارك اسمه وجل ثناؤه كقابض كفيه على الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. من هذا كله يستنبط قدرته تبارك اسمه وجل ثناؤه على الخلق. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا أي محلا للسكون، وجعل الليل سكنا أي محلا للسكون. ومن هنا أخذ قول الناس المسكين كما في لغة العرب، لأن فقره أقعده فجعله يلزم الثبات والهدوء والسكينة وعدم الحركة، فإن الإنسان يغدو ويروح إن كان لحاجة، فأما الفقير المسكين لا يملك شيئا حتى يغدو ويروح، فكأن فقره أقعده، ولهذا سمي مسكينا. والله عز وجل قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وجاء في آيات الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وجاء في خبر نبي الله موسى مع الخضر فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذه الوقفة الأولى وقفة إيمانية تجعل الإنسان ينظر كما ينظر في الكتاب القرآني المسطور، ينظر في هذا الكون المنثور ليدله ما فيه على عظمة ربه وجلاله وقدرته وكمال رحمته تبارك اسمه وجل ثناؤه. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي تمجد الله عز وجل بها وتمدح بما أخبر به جل وعلا من كمال قدرته وعظيم رحمته، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الوقفة الثانية مع قوله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. من حيث الصناعة اللغوية الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه الشرك بالله، فإن أعظم الظلم الظلم هو أن تشرك مع الله غيرك وأنت تعلم أنه لا أحد خلقك غير الله، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث، والله عز وجل قال في وصايا لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والله عز وجل قال في كتابه العظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآية لقمان. لكن كذلك من الظلم ظلم العباد، إما بسفك دمائهم أو بالنين من أعراضهم أو بأخذ أموالهم، وكل ذلك حرام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. هل تحمل الكلمة على المعنى المجازي أو على المعنى الحقيقي؟ وهل يمكن أن يقال أن تحمل كلمة ظلمات على المعنيين الحقيقي والمجازي؟ أولا فلنبين معناها المجازي ثم نبين معناها الحقيقي. معناها المجازي الظلم ظلمات يوم القيامة أي شدائد يوم القيامة، أن يكون الظلم شدائد على صاحبه يوم القيامة. ويؤيد هذا قول الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ما معنى ظلمات البر والبحر؟ ليس المقصود أن الإنسان إذا كان في ظلمة في البر لو دعا ربه لجعل الله الليل نهارا، ولا لو كان في البحر لكان ذلك، إنما المقصود بظلمات البر والبحر بالاتفاق شدائد البر وشدائد البحر. فهنا قالوا إن هذا هو معنى الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة، أي أن ذلك الظلم الواقع من العبد على غيره في الدنيا يكون شدائد عليه يوم القيامة، لأنه يوم القيامة لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. هذا المعنى المجازي. المعنى الحقيقي الظلم ظلمات، المعنى الحقيقي للظلمة هي ضد النور، والناس أحوج ما يكونون إلى النور يوم القيامة. فمن كان ظالما حجب عن ذلك النور وحرم منه فأصبح في ظلمة يتحير فيها، قد يكون عياذا بالله قريبا من حال أهل النفاق، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. على هذا نقول يمكن حمل الآية على المعنيين، يمكن حمل الآية على المعنيين، فإن كون الإنسان لا يكون له نور يوم القيامة هذا من الشدائد، ومن الشدائد كذلك أن يكون الإنسان قد عمل الصالحات فإذا بها تؤخذ منه، تدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أو قالوا من لا دينار له ولا درهم، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقد أكل مال هذا وضرب هذا وصنع كذا وكذا، فيؤخذ من حسناته فلا يبقى له شيء. فهذا كله مندرج في الشدائد. قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. قال العلماء كما في فتحي على شرح صحيح البخاري قال وإنما يظلم من حرم النور في القلب، على قدر الظلمة في القلب عياذا بالله يكون الظلم، على قدر الظلمة في القبر، على قدر الظلمة في القلب والبعد عن النور يكون الظلم للعباد. فكل من يظلم فيه شيء من الظلمة في قلبه وبعد عن النور، وكل من ملئ قلبه نورا من الله وملأ الله قلبه نورا يكون أبعد ما يكون على أن يظلم أحدا، أبعد ما يكون على أن يظلم أحدا. ولهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. والإنسان متى ما أدرك أنه سيقف بين يدي الله لا محالة، وأن الناس سيحشرون، وأن المظلوم يدعو عليه، تحرر من ظلم العباد ولم يقبل أن يظلم حتى في الشهادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى أشفق الصحابة عليه وقالوا ليته سكت. ومع ذلك ترى إلى اليوم تعج بالمحاكم وتعج في أحوال الناس ومجالسهم من يشهد زورا وظلما وبهتانا، إما لمال يريد أن يقتنيه أو لجاه في أخيه يريد أن يهدمه أو لغير ذلك من مصالح دنيوية لا تلبث أن تنقضي وتنتهي وتفنى ويبقى وبالها وخسرانها وأثارها على أصحابها إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. هذا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الوقفة الثالثة وقفة أدبية. الوقفة الأدبية: الأمة ولله الحمد أمة ولادة تعج بالعقلاء بالأدباء بالمدركين بأهل الفضل بأهل كمال المروءات. من ذلك عالم يقال له قاضٍ يقال له العماد الأصفهاني. هذا العماد الأصفهاني مر به رجل يقال له ابن حامد، وكان ابن حامد على فرس والعماد واقف، فكأن ابن حامد أحس أنه ليس حسنا أن يركب الفرس والعماد واقف، وكأنه استضافه أو مر به في طريق ما، لكن الحياء يمنعه، فأحب أن يعوض ذلك بشيء من لطيف العبارة وكمال الأدب مع ذلك القاضي. فقال وهو على فرسه متأدبا مع العماد، قال: دام على العماد، دام على العماد. فأول ما يسمع الإنسان الكلمة لا يظنها تعدو دعاء، مثل أن يقال: طال الله عمرك، طال الله بقاءك، أدام الله عزك، أبقى الله عليك فضلك، ومثل هذا كثير. فلماذا قال ابن حامد دام على العماد؟ هذه العبارة، هذه الجملة تقرأ من اليمين إلى اليسار وتقرأ من اليسار إلى اليمين، أي تقرأ طردا وعكسا، تقرأ طردا وعكسا. وهذا قد يكون ذلك الرجل غلب على ظني أنه سيمر على العماد فزورها في قلبه وهيئها حتى قالها بين يديه، قد يكون هذا قد وقع. لكن الأمر الذي يدعو للوقوف حقه كيف أن العماد تنبه للكلمة في أن مقصود صاحبه أن الكلمة أو الجملة تقرأ من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، فأراد أن يعوضه فيبين له أولا أنه فقه خطابه، ثم يبين له كيف علو كعبه في العلم. فلما قال ابن حامد للعماد دام على العماد، أجابه العماد الأصفهاني: سر فلا كبابك الفرس، سر فلا كبابك الفرس. كما أن مفردة أو جملة دام على العماد تقرأ من اليمين واليسار طردا وعكسا، كذلك جملة سر فلا كبابك الفرس تقرأ من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار مثلها مثل الأولى. وهذا علو كعب في الفهم وإجابة أدبية عالية الوزن. سر فلا كبا بك الفرس، سر يعني امضي، فلا كبا الفرس إذا سقط يقال لها كبا، يقال له قد كبا الفرس. ولهذا قيل: لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة، ولكل صديق جفوة. والعرب تضرب في ذلك، ويقال: لكل سيف نبوة. قال حافظ رحمه الله: لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح مني العزم والدهر أبى، أمة قد فت في ساعدها، بغضها الأهل وحب الغرباء. موضع الشاهد منه قوله: لا تلم كفي إذا السيف نبأ، وقد قلنا لكل سيف نبوة، وكانوا يقولون لكل جواد كبوة. هنا قال العماد لابن حامد: سر فلا كبا بك الفرس. وكما قلت هذا علو كعب في الفهم، علو كعب في القدرة على القول. وهذا كله لا يتأتى ما بين عشية وضحاها، وليس وحيا من السماء يمسي الرجل يناله ثم يصبح يحدث به الناس، لكن العلم بالتعلم، كما أن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. فالإنسان إذا كان ربيب كتب يقرأها وأدبيات يسمعها ومطالعات لا ينفك عنها، مع كمال مروءة وأدب وخلق وحسن كلم مع الخلق وبعد عن شرار الناس وتنزه عن مجالس اللغو والرفث وما أشبه ذلك، كل ذلك يجعل منه شخصا ذا مروءة كاملة يفيء الناس إلى الحديث معه، يحبون أن يخالطوه، يتمنون أن يدركوا، إلى ما غير ذلك من وسائل القربى منه، كل ذلك لما في قلبه من الأدب والعلم والحكمة التي يشع بها. وهذا قليل في زماننا، وإن كان الخير في الناس كثير، لكن ما زال الناس قد جنحت بهم أحوالهم عن مثل هذه المجالس أو عن مثل هذه المطالعات والقراءات. والأمة أحوج ما تكون إلى أن تعيد قراءة تاريخها وتراثها. ونحن لا نقول إن كل ما في التراث حق ولا كل ما قاله الأولون صواب، إن من حقنا أن نراجع تراثنا، أن نراجع تاريخنا، فنأخذ منه ونرى أن بعضه قد شابه ما شابه، وإلا لما كان للتجديد معنى. وهذا ينطبق على تراثنا الأدبي، تراثنا الفقهي، تراثنا العلمي، أيا كان. فليس هناك عصمة إلا لكتاب الله وما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويبقى البشر بشرا في أي عصر وفي أي مصر عرضة للخطأ، ولا عصمة كتبها الله إلا لأنبيائه ورسله. والله لما ذكر كتابه العظيم قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وابن رجب رحمه الله يقول في قواعده قال: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. لكن الوقوف على أخطاء العلماء ثم تحميلها ما لا تحتمل أو الشناعة عليهم بها، هذا لا يليق أدبا لا لأهل عصرنا ولا لمن سبقنا من العلماء. لكن الناس ينبغي أن يكون لديهم لين في الخطاب وعدم قبول للباطل أو الخطأ أو الهفوة. وما زال الناس كما قال مالك رحمه الله: وما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار يوم ذاك إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أدب العماد رحمه الله وكمال علمه وفقه وفهمه، كيف أجاب من قال له دامع للعماد في أن قال: سر فلا كبا بك الفرس. هذه وقفات ثلاث، الأولى كانت قرآنية، والثانية كانت حديثية، والثالثة كانت أدبية. بقي إن شاء الله تعالى وقفات، منها وقفات تاريخية تتعلق بأحوال الناس، وهي قد تكون إلى السياسة أقرب، لكن ليست السياسة المعاصرة، إنما لما كان من ملوك وحكام وخلفاء ذلك الزمان الذي مضى. نحن لا نقصد من هذه الوقفات أكثر من أن نحيي في الناس طرائق الأدب. وقد كان السابقون مثل ابن قتيبة وابن عبد ربه بعده والجاحظ قبله وغير ذلك من العلماء الأجلاء ينثرون في كتبهم مثل هذه الأخبار حتى يتفقه الناس على طرائق عدة، وحتى يكون الإنسان كما قيل في الثقافة: عقل غيرك تجمعه إلى نفسك. والإنسان إذا كان فؤاده زاخرا بالمعلومات وعقله متوقد الذكاء ولسانه في الفصاحة بمكان، أقبل الناس عليه. وقد قيل: المورد العذب كثير الزحام. والإنسان كلما كان أقدر على بيان مراده كان تعلق الناس به أكبر. ولهذا قال نبي الله موسى عليه السلام وهو يناجي ربه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له عز وجل الكمال البشرية كله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. وفي الأثر: أنا أفصح الناس بيد أني من قريش. وإن كان الحديث لا يصح سندا لكنه يصح متنا، فهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس بلا شك. قال شوقي رحمه الله: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعمي. وقد كان صلى الله عليه وسلم يملأ المنبر هيبة وفصاحة وبلاغة صلوات الله وسلامه عليه. نفي إلى فاصل ثم نتم ما نحن فيه من هذه الوقفات من برنامجكم من كل الثمرات الذي يأتيكم من قناة اقرأ المباركة. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وقد بينا أن عنوان اللقاء وقفات، وقضينا وقفات قرآنية وحديثية وأدبية، ووعدنا أن الوقفة التي ستأتي هي وقفة إلى السياسة أقرب، لكنها فيما مضت وخلت من قرون. نعلم أن عبد الملك بن مروان يعد عند أهل التاريخ والصناعة التاريخية المؤسس الثاني للدولة الأموية، فمعاوية هو مؤسسها الأول، ثم جعل الخلافة بعده أو الملك بعده في ابنه يزيد، ثم انتهى إلى معاوية ابن يزيد. حتى ما كان من اختلاف البيت الأموي فقام مروان ابن الحكم والد عبد الملك، لكنه قيل إنه قتل أو مات فجأة، ولم يستمر حكمه ولم يكن هناك إجماع عليه قرابة 6 أشهر. فهل الأمر بعده إلى ابنه عبد الملك ابن مروان. وعبد الملك نشأ أول ما نشأ في المدينة، فلما نشأ كان أول من بارزه يعني عانده في ملكه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في الحجاز. فكان بعض الناس يوالي عبد الملك وآخرون يوالون عبد الله بن الزبير، حتى كتب الله أن عبد الملك بن مروان اختار الحجاج بن يوسف وبعث به إلى مكة، فكان ما كان من قتل الحجاج لعبد الله بن الزبير ثم صلبه، ثم أنه أنزله لما كلمته أسماء بنت أبي بكر والدة عبد الله بن الزبير. هذا نمر عليه إجمالا لأن ليس هو المقصود بالحديث. البيوت المكية القرشية بعضها كان هواها مع عبد الله بن الزبير، وبعضها كان هواها مع عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان أموي، وبنو أمية كان لهم في قريش شأن عظيم، ويكفيك أبو سفيان فقد كان شيخ قريش غير منازع ولا مدافع رضي الله عنه. عبد الملك كان من البيوت التي لا تريده بنو مخزوم، وبنو مخزوم تعلم أن منهم سادة قريش في الجاهلية الوليد بن المغيرة، وسادتهم في الإسلام مثل خالد بن الوليد، إلا رجلا واحدا من بني مخزوم اسمه الحارث بن خالد، كان محبا لعبد الملك مواليا له هواه معه، بمعنى أنه كان يتمنى أن يغلب عبد الملك عبد الله بن الزبير. فلما تحقق له ما أراد وقدم عبد الملك بن مروان إلى الحجاز بعد أن دخلت في ملكه وخضعت له وأضحى أميرا عليها أميرا للمؤمنين، ومن ملكه الحجاز كما له ملك العراق وملك الشام وملك مصر، لما قدم إلى مكة وفرغ من أداء الحج وأراد العودة إلى دمشق عاصمة خلافته وديار مملكته وجنده وخواص أهله، غدا معه وذهب الحارث بن خالد المخزومي حتى وصل إلى دمشق، أي من مكة وهو ماض معه. فلما وصل إلى دمشق إذا بعبد الملك يتغير على الحارث، فحجبه عن بابه، حجبه عن داره، حجبه عن قصره. وكان الحارث يرى أشراف العرب، وجهاء الناس الأعراب الوفود تأتي تدخل على عبد الملك يؤذن لها يوما بعد يوم، هو كلما استأذن يصد ويرد ولا يؤذن له بالدخول. حجبه عبد الملك شهرا كاملا. فلما حجبه عبد الملك شهرا كاملا قال الحارث أبياتا نحن ذكرناها في تغريدة لنا، وقلت هذه وقفات نمر على أكثر ما حررناه في تواصلنا مع الناس. فقال الحارث بن خالد المخزومي يخاطب عبد الملك بن مروان: تبعتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها، وما بي وإن أقصيتني من ضراعة، ولا افتقرت نفسي إلى من يضيمها، حملت عليك النفس حتى كأنما بكفيك بؤسي أو لديك نعيمها. والأبيات بالغة في مبناها بالغة في معناها، يقول تبعتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت، ما الذي انجلت؟ الغشاوة. قطعت نفسي ألومها، أصابتني حرقة ولوم، كيف قبلت أن أمضي معك من مكة إلى المدينة؟ كيف قبلت أن أمكث شهرا أمام بابك لا تأذن لي بالدخول؟ فلما انجلت تلك الغشاوة كأني لا أعرفك، كأني لم أصحبك، كأني لم أختبرك، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. ثم أخبر عن عزة نفسه: وما بي وإن أقصيتني من ضراعة، لا أتوقع أن أتضرع إليك وأتوسل أن تدخلني، وما بي وإن أقصيتني من ضراعة، لما؟ لأن الذي جرت عليه نفسي، وما بي وإن أقصيتني من ضراعة ولا افتقرت نفسي إلى من يضيمها، لم يتعود نفسي الحرة الأبية أن تأتي رجلا يسومها يضيمها يضرها فتتضرع إليه وتتوسل، هذا ليس من شأني ولا من دأبي. وأعجب منك كيف تفعل هذا، وأعجب من نفسي كيف سلمتك نفسي، حملت عليك النفس حتى كأنما بكفيك بؤسي أو لديك نعيمها. أنا أمضي وراءك وأقف عند بابك عند بابك كأن الله عز وجل قد جعل البؤس بؤسي بيديك، وكأن الله جعل النعمة التي كتبها لي لا تنطلق ولا تأتيني إلا منك، وهذا كله محال، كله باطل، كله لا يكون. ثم مضى، فيقولون إن عبد الملك ندم ورده وأمره على مكة في رواية، أو أنه أعطاه مالا جزيلا آخر في رواية. أيا كان الحال، هذا يجعلك لا تتعلق إلا بالله، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أسأل الله العافية. لكن يبقى الآن الوقفة السياسية، لا ندري لما خان عبد الملك ذكاءه ها هنا، فإن العاقل من الملوك، من الخلفاء، من الأمراء، من الحكام، من السلاطين، لا يفرط في العقلاء من الناس، ولا يقصيهم عن بابه، ولا يبعدهم من جنابه. فإن الإنسان يبقى إذا كان حاكما، ملكا، أميرا، سيدا، حتى في قبيلته أو بين إخوته أو بين أهله، حتى يكون مطاعا، لا بد أن يكون له نعم على الناس وأيادي، لا بد أن يكون له فضل على غيره حتى تفيء القلوب إليه. سادة الناس في الدنيا الأسخياء. وأما إذا كان ذلك الأمير أو ذلك الحاكم أو ذلك السلطان يصد الناس ولا يدخلهم عليه، ولا يأبى بأشرافهم ووجهائهم وأهل الفضل منهم ويقصيهم، فمتى ستحفه القلوب؟ ومتى سينتصر الناس له؟ ومتى سيسلم الناس له بالطاعة؟ هذا محال. إن الناس إن لم تعطهم لن يعطوك، وإن لم ترضهم لن يرضوك. فهذا عبد الملك على قوته، على شكيمته، على سلطانه، قال عنه الإمام الذهبي: وفي سيفه رهق. وقد صدق، وكفي أنه سلط الحجاج على عبد الله بن الزبير، لكن لقوام ملكه. لكن نأتي لمسألة أخرى، أنهم كانوا يطلقون عليهم من باب التوسع في اللغة خلفاء. وقد بينا أن كلمة خليفة لم تطلق حقا إلا على ثلاثة، لم ينادى بها حقا إلا ثلاثة: آدم عليه السلام، قال الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمراد أول الأمر آدم. ونبي الله داود، قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وهذا بإجماع المسلمين كان ينادى يا خليفة رسول الله. وأما الصالحون بعد، الراشدون بعده، عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، فإنما كانوا ينادون بأمير المؤمنين: أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأما ملك بني أمية فهو ملك لأنه متوارث، يزيد بعد معاوية، معاوية بعد يزيد، عبد الملك بن مروان، بعده ابنه الوليد، بعده أخوه سليمان، بعده ابن أخيه عمر بن عبد العزيز، بعده أخوه يزيد، ثم أخوه هشام، حتى انتهى الأمر إلى مروان بن محمد، كلهم من بيت واحد. كذلك الدولة العباسية، أبو العباس السفاح، ثم أبو جعفر المنصور، هؤلاء إخوة: الهادي، المهدي، الهادي، هارون، المأمون، الأمين، المعتصم، الواثق، المتوكل، كل هؤلاء من بيت واحد. كذلك حتى الدولة العثمانية إنما كانت ملوك. فكلمة خليفة لم تطلق حقا إلا على هؤلاء الثلاثة الذين حررناهم، وإن كان عمر وعثمان وعلي يسمون خلفاء، يسمون خلفاء: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن لم ينادى يا خليفة رسول الله، إنما كان ينادى بأمير المؤمنين، الذي اصطلح المسلمون على هذه التسمية في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله فيما يتعلق بخبر عبد الملك بن مروان مع الحارث المخزومي، وهي وقفة كما قلت تاريخية، يعني أفضل من لفظة سياسية، فلنقل إنها وقفة تاريخية تبين لنا شيئا مما كان في سالف الدهر وتلك الأيام التي مضت من تاريخ أمة الإسلام المجيدة. لا أدري أسئلتنا إن كان لديكم أسئلة. الأخ مصطفى من العراق. أم مصطفى من العراق، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ لك الشيخ؟ تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة، تقرأين لماذا أنت؟ ليس البرنامج قرآنيا، إذا عندك سؤال أو مصطفى تفضلي. هو كأنك حسبت أن البرنامج يتعلق بالتلاوة، ليس البرنامج يا مصطفى تعلق بالتلاوة. تقبل الله منك، نسأل الله عز وجل أن يجعلك ممن قال فيهم إن الذين يتلون كتاب الله. الأخ زيد من السعودية. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن تسمعني يا شيخ؟ نعم أسمعك، تفضل. لا تسمع لي، ما تقطع الخط زي مصطفى. تفضل يا أخي زيد، أنت قل كلاما طيبا، تفضل. طيب أقرأ لك فاتحة أول شيء. تقرأ علي لماذا؟ البرنامج برنامج يظهر هناك لبس. هذا البرنامج ليس برنامج تلاوة، لعلكم توقفون. يظهر أنه تم تخطى في الأخ عبد الرحيم من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أخي عبد الرحيم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. والله يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله وزادك الله من علمه وكرمه وجوده وفضله. آه. وآتك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آمين آمين. الله شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، نحن مقيمون في بلاد الغرب ونشتغل وندفع الضرائب على الأجور. نعم. هل هذه النقود التي ندفعها للدولة وهي يعني تقيم بها مشاريع مثلا الطرقات مستشفيات مدارس، هل هي تدخل في الصدقة الجارية أو ليس لنا فيها أجر؟ ما دمتم تدفعون بها عن أنفسكم أذى وتسلطا فأنتم مأجورون. ما دمتم تدفعون بها عن أنفسكم، هذا يقال أرضهم ما دمت في أرضهم ودارهم ما دمت في دارهم في غير معصية الله. ما تصنعونه حق، نسأل الله عز وجل أن يجركم ويكتب لكم المقام المحمود وأن يعينكم على الطاعة وأن يكف عنكم شر الأشرار. السؤال الثاني يا أخي عبد الرحيم. السؤال الثاني. نعم. والله يا شيخ أنا أشتغل أنا وزوجتي في الإسلام، الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، لكن أنا وزوجتي عندنا رقم حساب يعني بنكي واحد. نعم. ولو اشترينا شيء أشتريه باسمي وباسمها، يعني حتى إذا توفيت أنا تصبح هي لها النصف وتكون الوارثة، يعني حتى في يعني حتى ولو كانت في طلاق يعني ده يكون لها النصف. هل أكون أنا قد ظلمتها في مالها أم والله ما أعرف يا شيخ. هو الأفضل أن يعني تجعل لكل منكما حسابا، لكن هذا بالتراضي يا شيخ، هذا بالتراضي. حتى لو كان بالتراضي الإنفاق عليك، ما دامت هي قابلة أن تنفق لا حرج ما دام بالتراضي. لكن هو الخوف يعني الشرع يعني الله يطيل في أعماركم، لكن الله عز وجل جعل لها الربع إن لم يكن لك ولد، وجعل لها الثمن إن كان لك ولد، وجعل لك النصف إن كان لها ولد إن لم يكن لها ولد، وجعل لك الربع إن كان لها ولد. فلما يحصل هذا لا اسمعني، فلما يحصل هذا الخلط في المال يحرم الورثة الحقيقيون من أشياء كثيرة. فالأفضل أن يكون هناك حساب مشترك وحساب آخر منفصل لك وحساب آخر منفصل لها. فلا مانع أن يكون هناك حساب مشترك بينكما تنفقان فيه على الأسرة على البيت على الأولاد، وهناك حساب آخر لك تنفق فيه على خاصة نفسك وحساب آخر لها تنفق فيه على خاصة نفسها. لكن يا شيخ احنا اشترينا مثلا اشترينا عقار في بلد الأصلية، اشترينا منزل، هذا شراكة ما في شيء، ما في شيء هذا ما في شيء، يعني بس باسمي واسمها. هو الآن أنت حتى لو كان باسمها أو باسمك لابد أن يحرر في ورقة خارجية نصيبك من هذا الباب من هذا العقار، أو إن كان باسمك يحرر في ورقة خارجية نصيبها من هذا العقار، لا يضيع حقك ولا حقها. السؤال الثالث. السؤال يا شيخ، التفسير قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولكم جزيل الشكر. هذا أعد الواية في القرآن، لا يضيع عند الله شيء، لكن قد يعمل الإنسان شرا ثم يتوب منه فيعفو الله عز وجل عنه، وأما الخير فيبقى إلا أن يأتي الإنسان عياذا بالله بمحبط لذلك العمل. أسأل الله العفو والعافية. نعم. الأخ هلو. نور من السودان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أزر الله أن يطيل في عمرك ويجعلك ذخر البلد يا مولانا، وأن يسكن في جناته وعن نزيم. يا مولانا أنا داركم الخاص والله محتاج في جد الحوجة إليه، يرضى عليك دي رقمك الخاص. لعلكم تعطون الأخ نور رقمنا أيها المباركون. شكر الله لك يا أخي نور، زادك الله نورا في الدنيا والآخرة. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نتم ما نحن فيه من الخير ونجيب على أسئلتكم. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات قناة اقرأ، وعنوان اللقاء وقفات. الأخ محمود من العراق. السلام عليكم شيخنا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اخي اخي اخي ما قدر اتصل بيك، وانا دا اتكلم بالنيابه عنه لانه مكان ما في شبكه. احنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. تفضل. حلم بانه هم في بيت المقدس دا ينظر الى قبه الصخره مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. فقط يا اخي قلت له شلون عرفت بانه هذا النبي؟ قال وجهه نور وشعره لحد شحمه اذنه ولابس دجاجه بيضاء وعقور يسمونها غزال ابيض مربوط يعني بنركب عليه. قال لي سلم على جبريل. يقول سلمت على رجل يعني هو جبريل، سلمت عليه ايد بايد، يقولوا طويل كله لابس ابيض ابيض، هم دجاجه بيضاء ودجاجه لحد الكعب. يقول فصعد يعني من ابو عفا سلم اعطاني ايده صعدت ورا ظهره على هاي الدابه يعني نقدر نسميها البراق. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمقدمه وانا بالوسط وجبريل ثالثنا. اخوك ما اسمه؟ اخوك يا محمود ما اسمه؟ قصي. قصي؟ اي نعم اسمه قصي. ها وهذا هذه الرؤيه صارت بعد صلاه الفجر. والله يا أخي محمود أنا لست من أهل التأويل، هذا أول أمر، لكن ظاهرها إن شاء الله تعالى بشارة خير للأمة وبشارة خير لأخيك، فإن كون أخيك ما شاء الله لا قوة إلا بالله يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهيئة الحسنة، ويرى جبريل في مكان مبارك وبيت المقدس، فهذا كله تحفه الكثير من البشائر قد لا أعلمها تفصيلا، لكن فيها بشائر لأخيك، وإن شاء الله تعالى فيها بشائر لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيه الأمة من كرب الآن لعل الله عز وجل يأذن بجلائه. أسأل الله التوفيق. نعم. يتفضل من في سؤال ثاني يا أخي محمود؟ أخي أي نعم سؤال ثاني. أخي يريد يسافر إلى أمريكا أو دولة أوروبية، يقول ما صحة الحديث أنا برأى أنه من كان بين ظهراني مشرك واني ارد اسافر يعني من بلد مسلم ارد اروح البلاد الغرب، يعني ايش نص هذا الحديث؟ الحديث صحيح. الله يطول عمرك وحسن عملك. امين. الحديث صحيح لكنه محمول على انه يمنع من عباده ربه. انا بريء من كل مؤمن بين ظهرين المشركين. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوه. ولم يكن يوم ذاك اهل الاشراك ياذنون لاحد بان يعبد الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عمرة القضاء إنما أذنت له قريش لمدة 3 أيام ثم عاد إلى المدينة. لكن ما يحدث الآن مثلا الإنسان يذهب إلى أي بلد غير مسلم فإنهم لا ينازعونه في صلاته أو في صيامه أو في عبادته. فإن كان هناك حالة من الاضطرار كالتعليم أو حالة من طلب العيش ضاقت به العيش أو حالة من الخوف دعته إلى أن يترك بلده فهذا لا حرج في أن يسكن في تلك البلدان ما دام يقدر أن يؤدي ما أمره الله عز وجل به. وأما إن لم يكن هناك حاجة للذهاب فلا حاجة، يبقى في بلد يسمع فيه الأذان ويعبد الله فيه على الوجه الأكمل والنحو الأتم. نعم. أبو إياد من السعودية، تفضل يا أبا إياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله. عندي سؤال حول العقيقة يا شيخ. تفضل. يعني بالنسبة للعقيقة، هل اشترط في عقيقة الولد يعني ذبح شاعتين في نفس الوقت، أم يقول ذبحها على امتراد؟ يعني كان يذبح هذا الشهر شاة وبعد شهرين أو ثلاثة يذبح الشاة. هو شاة واحدة تكفي. شاة واحدة تكفي الولد. تكفي. هو في حديثان والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن والحسين على المشهور كبش كبشة. فقد يعني يجوز شاتان ويجوز شاة واحدة. فلو كان مثلا قليل ذات اليد واكتفى بواحدة تكفي. نعم. طيب بالنسبة للشاة، سن محدد يعني فوق السنة ولا صغير ولا كبير ولا؟ ما يقال في الأضحية إذا كان من الضأن. نعم. يكون ثني، وكذلك في البقر أو إذا كان في الإبل بحسب الشروط الموجودة في الأضحية. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. وإياك، مبارك المولود يا أبا إياد. نعم، في لديكم أحد؟ طبعا بالنسبة للعقيقة كفائدة يعني تختلف عن الأضحية في عدم الاشتراك، فالعقيقة لا يصح الاشتراك فيها، لكن الأضاحي الإبل تجزي عن سبعة، والبقر تجزي عن سبعة، والكبش يجزي عن الرجل الواحد وأهل بيته، لكن لو جاء سبعة واشتركوا في لديهم عقيقة كل واحد منهم رزق بمولود وأرادوا أن يشتركوا في إبل أو بقر لما صح، عليهم أن يعق كل واحد بمفرده. نعم. فاطمة من موريتانيا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لم يأذن الله أن تكلمنا فاطمة. تفضل يا فاطمة. أشواق من السودان. تفضل يا أشواق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخنا. آمين. الحمد لله، أولا نحمد الله أن أوجدنا في زمان فيه أمثالكم من العلماء نتعلم منهم الأدب وتهذيب النفوس وتهذيب تشذيب القلوب قبل أن نتعلم العلم والشرع، فنفع الله بك وجزا والديك خيرا كثيرا إن شاء الله. آمين. وددت أن أسأل عن حديث شريف للرسول عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالرقية، في أنه أجاز بعض الصحابة أنهم رقوا سيد قبيلة فشفي بالفاتحة، وعلم الصحابة بعض الأدعية في الاستشفاء. وفي ذات الوقت هنالك حديث آخر، حديث السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يرقون ولا يسترقون، فكيف يستقيم الأمر في هذا؟ يستقيم مفردة لا يرقون ليست ثابتة بقوة، مفردة لا يرقون لا يستقيم بقوة ويتعارض ما ذكرته، فالذي يظهر أن الرقية غير داخلة فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى واسترقى، رقاه جبريل عليه السلام، وقال عائشة رضي الله عنه وأرضاه تقرأ المعوذتين في كفيه، ثم هو تمسح بهم وجهه الطاهر الشريف رضي الله عنه صلى الله وسلامه عليه ورضي عنها، وأذن بالرقية، وكان يقول في أبناء عبد الله في أبناء جعفر بن أبي طالب أن الرقية أن العين تسرع إليهم، فطلب لهم الرقية، فكل هذه تضافرت على أن مفردة ولا يسترقون غير موجودة في الحديث، والعلم عند الله، يعني هذه الزيادة غير ثابتة إذا عارضناها بهذه المتون الظاهرة البينة. نعم، شكرا يا أختي أشواق. الأخت فاطمة من موريتانيا موجودة أو لا؟ إذا كان الأمر كذلك سنقف وقفة أخرى فيما نحن فيه من خير. تأتينا وقفة في التفسير ولعلنا نختم بها. علم التفسير علم جليل القدر، وبعض الأئمة مثل السيوطي ذكر إلى 10 مطالب ينبغي أن تكون في المفسر، لكن من أعظمها الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه حتى يدرك صنعة الماء أن ينظر في الكبار من أهلها، ما الطريق الذي اختطوه؟ لا يلزم أن يكون في كل جزئية من أفعالهم صوابا، لكن لا بد أن يعلم الإنسان الطريق الذي اختطوه، فإذا أدرك ذلك يسر عليه بعد ذلك أن هو نفسه أنه نفسه يتخذ لنفسه طريقا بعد أن يكون قد قرأ للأكابر. مثل الأدب والشعر، لا يمكن أن تكون شاعرا حتى تسمع كثيرا، بعد ذلك يمكن لك أن تقول الشعر. نعم. الأخت هالة من النمسا، تفضل يا أختي هالة. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. الله يخليك. تفضل. يا شيخ، أنا أبوي متوفي وما بعرف عمامي وين، وأخويا عندي أخوي يعني شخص صعب شديد، وحتى ما بعرف. انقطع الخط. الأخ حسن من موريتانيا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ السلام عليك، والله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي حسن. أنا طالب علم يا شيخ، أريدك أن تدعو لي بالتوفيق. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك ويسر أمرك ويشرح صدرك ويزيدك علما. سؤال شيخ، نحن هنا في موريتانيا في هذه الأونة الأخيرة برز لدينا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الحكم يا شيخ؟ يا أخي الكريم، موريتانيا زاخرة بالعلماء، زاخرة بالقضاة الشرعيين، وهم أبصر في التعامل مع مثل هذا الأمر. في مثل هذه القضايا القضاء هو الذي يفصل، هو الذي يحكم، لكن لا يصح. يا شيخ، ما قولكم أنتم العلماء يا شيخ في نسمع يعني يعاد في هذا إلى علماء موريتانيا. أنت بما أنك حددت بلدا وقلت قضية بعينها لا يحسن بي أن أدخل فيها، لكنك لو ذكرت وصفا أو سؤالا عاما لكان يمكن أن تسمع الإجابة، لكنك بما أنك عينت فلا يأتي أحد يأخذ كلمي هذا ويقول قال فلان ثم يعمل به، هذا لا يتأتى، لأن موريتانيا دولة محكومة، لها رئيس، لها مجلس وزراء، لها قضاتها، لها علماؤها، فحصلت حادثة عين ما أيا كانت، لا ندري هذا القائل قالها جزافا، قالها أصر على قوله، قالها عجلة لسان، قالها ثم ندم، لا نعلم حاله. ثم يعرض هذا على قضاء شرعي، ثم هذا القاضي يسأله، يستبين له الأمر، ثم يحكم فيه بعد ذلك ما يراه القاضي أنه صواب في حق هذا الذي تفوه بما قلته عنه، والعلم عند الله. الأخ محمود من اليمن. السلام عليكم. السلام، حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. في معي سؤالين. السؤال الأول، كيف يوفق العبد بين اجتناب الفتن وما هو موجود حاليا، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ هو ليس هناك حديث صحيح سندا بأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يعني لا يوجد حديث بهذا اللفظ، لكن الإنسان بلا شك يعني كمسلم يعنى بهموم المسلمين، لكن عندما يحدث فتن بالغة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دع عنك أمر العامة، وإنما يشارك الإنسان بالقدر الذي يقدر عليه. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا الفتن، وأن يجنب اليمن الفتن، وأن يلم شعثها ويرد شملها ويعيدها خيرا مما كانت. السؤال الثاني يا أخي محمود. السؤال الثاني، سمعتكم في بداية الحلقة تكلمتم عن أعدى الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيبدل الله بعض الأعمال، فذكرت الآية من جاء بالحسنة، فأود منك توضيح، بس جزاكم الله خير، توضيح. نعم، هو السؤال، آية الزلزلة تدل على أن الله عز وجل لا يضيع شيء، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، ثم يأتي فضل الله، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فالسيئات من حيث الكم واحدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأما الحسنات فإن الله يضاعف لمن لمن يشاء يا أخي محمود. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا برنامجكم. نأخذ سؤال من تفضل من أسبانيا عبد القادر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، عجل لأننا في نهاية الحلقة الآن. نعم والله، لدي صديق يا شيخ يتساءل عن زوجتي، إنه بارك الله فيك أمرها بالصلاة، ما ذلك قال الله تعالى في محكم التنزيل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولكن هي تعجز ولا توافقها على أداء الصلوات رغم أنهم متزوجين مدة طويلة، وهو إنسان متقي ويصلي ولديه مشكل في. لعلك تأخذ الهاتف، يعني صعب أجيب عليه علانية، يحتاج إلى معرفة الكثير عن هذه الزوجة حتى يكون الجواب خاصا بها لا عاما. لعلكم تعطونه هاتفي ثم يحصل خيرا إن شاء الله. باقي شيء أستاذنا؟ شكر الله للجميع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر. يا ليت باكية شجاني دمعها، نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.